بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، سلام الله تعالى عليكم إخواني المصلين، تقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. نواصل في المقطع الأخير من حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ورأينا الاثنين الماضي أن الهجرة أقسام: قسم يعني مادي وهو الهجرة بالجسم، وقسم معنوي وهو الهجرة بالأعمال. والقسم المادي ينقسم أيضا إلى أقسام: هجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره، وهي كانت هجرة المسلمين إلى الحبشة، وهجرة إليه بالنفس والذات والانتقال من مكة إلى المدينة أو من غير مكة إلى المدينة. هذه هجرة مادية بالنفس. وهناك نوع من الهجرة انقطع، كل هذه الثلاثة راح تنقطع بوفاته صلى الله عليه وسلم. هناك نوع من الهجرة وهو هجرة المسلمين إليه عن طريق الوفود. يعني الناس اللي في الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قسمين. كان لازم على كل مسلم بعد أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، دخل يثرب وسماها المدينة، كان لازم يخرج من بلاصته ويروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقعد معه. هذا كان واجب على كل مسلم، إلا اللي تعذر عليه، بمعنى أنه كان محجور ومحكوم في حبس، ولا مسجون في حاجة كما هكذا، ولا عبد آبق مثلا، عبد لا يأبق، لا يجوز له أن يأبق. يعني كل هذا، هذا المسلم. وكان بعد سنوات من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الجزيرة العربية شيء من التغير. بعد صلح الحديبية الناس أصبحت لا تتحارب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حروبه أصبحت تقريبا قليلة ناقصة، وأصبح المسلمون يعني في أمان. فكان بعض الصحابة ولا بعض القبائل تسلم وترسل وفدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر كان يبدأ في البداية يعني وقبيلة زوج في العام، لكن في العام التاسع قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كثر حتى سمي ذلك العام بعام الوفود. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبلهم في المسجد. هذو ما واش كانوا يجيو يديروا، يجيو كما بك نحكم مثلا المثال، يجيو صحابة مجموعة من الناس الذين أسلموا يروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا قبيلة تاعنا راهي دخلت في الإسلام ونجيو نقعدوا عندك، نقعدوا عندك انا نتعلموا نصلي ونتعلموا نصوموا ونتعلموا نقراوا شي قرآن، نحفظوا نتعلموا شوية فقه، كي ندعوا لبلادنا القبيلة تاعنا نعلموا مالينا. هذه أسلوب. أو كان أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليهم مجموعة من المعلمين، يقول روحوا قعدوا عندهم شهرين ثلاثة شهور أكثر أو أقل حتى يحفظوا في القرآن ويتعلموا ولو يصلي وحدهم وما إلى ذلك ورجعوا. فهذه هجرة هي عام الوفود اللي كان يعني أكثرها، وهي هجرة المسلمين إليه هجرة كفائية، كان بعضهم يعني قادتهم وزعمائهم. من أشهر الأمثلة احنا نقف عليه لأنه عنده جانب تربوي فقط في الموضوع، وهي قصة عدي بن حاتم الطائي. حاتم الطائي كامل الناس عرفوا بأنه كان أكرم العرب، يعني كان يضرب به المثل في الكرم. توفي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وماتقا به ما ولا، لكن ابنه كان هو الملك يعني الزعيم تاع القبيلة. وقعت قصة أنه يعني أخته وقعت في الأسر والنبي صلى الله عليه وسلم أكرمها لأجل أبيها، يعني أخت هذا عدي بنت علي بنت حاتم الطائي وقعت في الأسر والنبي صلى الله عليه وسلم من عليها بالعتق، قالها روحي ووصلها يعني كما نقول وصل معها جماعة، وصلها لأهلها ومع اللي كانوا معها إكراما لأبيها الذي لم يلقى، وقال أنه كانوا من بيت عز وبيت شرف وبيع، فتهلوا فيهم. كي التقت خوها قالت له يا ودي روح ادخل في الإسلام. فبدأ يخمم هو هذا عدي، قال نروح ونشوف، فإن وجدته صادقا تبعته، وإن وجدته كاذبا لم يخفى علي. لا راح في ثم وشتو كاذب مش راح يكلخ لي بالمعنى الدارجة. فراح وهو لأنه ملك يعني ينتظر يعني استقبال كما نقولوا رسمي، استقبال ملوكي بالحراشة والدنيا وهذه كمان واقفين ملوكي يدخلوا رؤساءكم كيف تجيوا البلاد يعني تربط تفكر ويمنع الناس من الحركة وتضيق عليهم وما إلى ذلك. لكن وجد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قاعد دخل هذا أيكم محمد لا يعرفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتميز في هيئته ولباسه عن قومه. شحال من واحد يدخل يلقى في جماعة وما يعرفوش يقول لهم أيكم رسول الله حتى يقولوها ولا يقال أكثر من هذا. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أرواح قاعد معه يحكي معه فقال له أسلم يا علي تسلم. فقال له علي قال له كلمة عجيبة قال له أنا على دين قال له أنا على دين أنا عندي دين تاني جيش توريلي بمفهوم تاعنا الدارجة هكذا قال له جيش توريلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلم بدينك منك هذه كلمة فجأة أنا نعرف الدين تاعك خير منك. قال كيف أنت أعلم بدين مني؟ قال له ألست راكوسيا تأخذ المربع؟ قال بلى. قال فهذا لا يحل في دينك تخلعت عليا. راكوسيا مذهب المسيحية. شوفوا المسيحية يعني في تطور تحا مش كما الإسلام. الإسلام إحنا يعني كي يدخل البلاد يا تدخل في الإسلام وتخلي التقاليد نتاعك والعادات نتاعك تخلي كما إحنا تفهم كما إحنا تحج كما المسلمين اللي رانا إحنا الآن نديروها هكذا من بكري هي نفسها أو تبقى على الدين تاعك واحد ما يهدرش معك. في المسيحية لا يقبلوا نسخة مبدلة من الديانة تاعهم. فلذلك المسيحية بتلقاها في أمريكا اللاتينية ماشي اللي في أمريكا الجنوبية ماشي اللي في إفريقيا ماشي اللي في أوروبا ماشي اللي في الصين تلقى فيها دائما الآثار تاع هذيك الحضارات داخلة في الديانة المسيحية فيرسيون تاعهم هذيك. الشاهد قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت ماشي من هذاك المذهب اللي هو مذهب الراكوسي في المسيحية؟ قالوا نعم أنا منهم. قالوا ألست تأخذ المربع؟ قالوا إيه المربع كي يأخذه كي يديروا حق الملك يأخذ ربع الغنيمة وهذا لا يحل في ذلك الديانة النصرانية اللي كان يتكلم عليها. فقال فتضعضحت لذلك قل حشمني حشمني تحشيمة كبيرة يعني أنا كنت نقول له بل نعرف تعرف دين تاعي وأنا لقيت روحي أنا اللي ماني كيف أخبر. ومع خرج هو وياه خرج النبي صلى الله عليه وسلم شاد بعدي بن حاتم شاد له يده ودايو في طريق الآن أحب يعلمه واحد الشيء. ففي الطريق هو ينتظر يعني معاملة الناس للنبي كمليك يبعدوا له يهربوا منه ويضربنا ولا بوليس والناس تضرب السياط ومن مش عارف واش كذا. فكان الناس عادي السلام عليك يا رسول الله سلام. ده في لحظة احتاج له واحد يطلب قال يا رسول الله اعطني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلال كان معه قال اعطي له شوية دراهم هذا رمى عند دراهم لك يشدهم عندك اعطي له. زاد شوي أطلق يد العدي زاد مشى شوية جت وطفلة صغيرة قالت له يا رسول الله نحتاجك. فأطلق يد الملك عدي بن حاتم وراح وياها كانوا واحد طلاشة غير بينه وبينها سيفية ولا شاش قالت له وعاود رجع لي وهو يخمم وش من الملوك هذا وما وش من العقلية اللي رأيها. ثم التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عدي أتعرف ما الذي يمنعك من الإسلام؟ قال له كيفاش قالوا ما هو؟ قالوا إنك ترى فينا ضعفاء فقراء محتاجين. قالوا والله لا يتمن الله هذا الدين وتفتح عليهم كنوز كسرى وتفتح عليهم كنوز كسرى. قالوا كسرى كسرى هذا تاع الفرس هذا الملك الكبير تاعهم. قالوا نعم كيف؟ قالوا أتعرف ما الذي يمنعك من الإسلام الأولى؟ قالوا إنك ترانا فقراء سلام. إذا قال له أتعرف أنا أعرف بالذي يمنعك من الإسلام. فقال وما هو يا محمد أو مازال ما أسلمش. قال وما هو يا محمد؟ قال إنك ترانا ضعفاء فقراء عن والو. قالوا والله لا يفتحن الله علينا كنوز كسرى. فهو كي قال له كنوز كسرى إن شاء الله ما قدرش كسرى كورا كنتم إحنا الآن راكم في بيئة صغيرة وحمكاش يعني ضعفاء فقراء وأنت عندك طموح أكبر من هذا. فقال له كسرى كسرى. قالوا نعم كسرى بن هرمز ما دي دول لي وسينالك سوارين منهما يعني راح تسلم بعد دقائق راح تسلم وتروح وتشارك في هذه الحرب وتدي حقك من الغنيمة زوج سايس كبار من ثم. قالوا أتدري ما الذي يمنعك من الإسلام يا عادي؟ قال وما هو يا محمد؟ قالوا إنك ترانا أو ترى الناس ضدنا وحولنا قالوا والله لتسيرن المرأة من بصرة أو من الحيرة في رواية حتى صنعاء. حتى صنعاء يعني تمشي من بصرة، بصرة هذه مش البصرة تاع العراق، بصرة واحدة أخرى جاية في الحدود الأردنية السورية، يتبع سوريا يعني، تمشي من ثم صنعاء في اليمن أو الحيرة اللي جاية في العراق وتهبط من ثم وحدها، ما تخاف حتى حاجة على روحها إلا الله والذئب على غنمها. فيلتفت هذا عدي قالوا أين لصوص طيب؟ وأصحابي السراقين اللي قابلين المونوبول، قابلين الطريق اللي يعرضون للناس. فانتبسم النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنهم سيسلمون. وما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يحكي لهم، قالوا أسلم يا عدي. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. توفي النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنة، بعد أيام أو بعد أشهر بعد ذلك. وحصل ما وقع للنبي صلى الله، ما خبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو قال لقد رأيت المرأة تسير من بصرة إلى الشام، من الشام إلى صنعاء لا تخاف إلى الله شفت. وقال لي بدي تفتح كنوز كسرى والملك نتاعو يتهدم وشفتها. وقال لي حاجة ثالثة مازال ما شفتهاش ومات قبل ما تصرى وصارت بعده، وهو أن المال يقسم بين الناس ويكثر بين الناس حتى لا يجد له طالبا. مال الزكاة يبدأ الناس يدوروا به، شكون اللي محتاج نمدوله، شكون اللي مسحق مسكين ولا فقير ولا عابر سبيل ما كانش، شكون اللي مديان وخلصوا الدين ما كانش، قعدنا كيف نقدروا نخلصوا، وشكون اللي كذا وشكون اللي كذا وشكون اللي كذا ما كانش. حتى كان عمر، هذا وقع في عهد عمر بن عبد العزيز، حتى كان يقول لهم يا ودي مدوا دراهم، اللي حاب يتزوج ولا عاونوه، واللي حاب يوسع البنيان عاونوه، خدموا خليوا دراهم يتحركوا ما دام احنا جبنا زكاة ما كانش لي يديها. فقالوا والله غادي نقولوا له، يقول لهم ما كانش. تخيل هذا، هذه يجي لك واحد يحط لك دراهم يقول له والله ما يعني ما نستغني. فقال لهم اشتروه قمحا وذروه في الجبال، شريوا ازرع ولحوا في الجبال حتى لا يقال جاع طير في بلاد المسلمين. هذا تاريخنا. ولذلك أنا قصة هذه نقرأها ونفهمها، نفهم بأن سر عظمة المسلمين هو في اتباعهم التام لما كان عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن. مش غير في الظاهر يعني اللي نشوفوا فيها صلاة وصيام وكذايا وقلوب كحلة، ومشي في الباطن برد هكذايا والعبادات من ديرهمش والأخلاق هذه ومعاملات هذه من ديرهمش، وإنما المزاوجة بين الأمرين. إذن كي نختم عاود نلخص غير هذا المدخل اللي بينا فيه الهجرة، الهجرة إلى النبي مازال وقت. قلت عاود نلخص فقط، الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت هجرة بأمره، واللي هي هجرة المسلمين إلى الحبشة، وهجرة إليه وهي هجرة الصحابة إلى المدينة اللي سموا بعد ذلك بالمهاجرين، وهذه بقات حتى عام 8 فتح مكة. قالها من النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، كيف يجي جليا بعد فتح مكة، لأن تقريبا كل القبائل أسلمت أو دخل الإسلام إلى أغلب القبائل. وكان هجرة ثالثة وهي هجرة الوفود إليه كي يعلمهم دينهم وأمر دينهم. هذه ثلاث هجرات انقطعت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يجي حوصها. كان هجرة واحدة أخرى خلوا هذا لك في الاثنين القادم الذي بعده، وهي هجرة الناس من دار الكفر إلى دار الإسلام. هذه مسألة رغم الناس دائما يسألوا عليها ونتكلم عليها بإذن الله تعالى أن تصلوا فيها. شحال واحد يقول لك الآن أنا ماذا بيا ندي ولادي ومرتي وراح نعيش في أوروبا، ويحب يعيش هذيك الثقافة هذيك، يقول لك هم يخلوهم يصليوا والله واحد متعرض لدينهم. والله غير نحكوا على هجرة عادية، مش نحكوا على واحد حارق ولا لا، نحكوا على واحد رايح بكواغط ولبس به وحاب يهاجر ثما يخدم ويسكن ثما وما يعرفش يرجع. فهل هذا يجوز أو هذا لا يجوز؟ هذه المسألة فيها اعتبارات، لكن الذي يهمني الآن غير كدور مدخل فقط أن المسلمين الكثير منهم يتساءل، قال أنا علاه مخليينا هذو المسيحيين اللي في أوروبا، علاه مخليين المسيحيين يعيشوا ثم؟ الآن الأرقام والإحصاءات وش تقول؟ الأرقام تقول بأنه الآن أوروبا تتحول إلى الإسلام تدريجيا. راكم تعرفوا بلي الآن اسم محمد صلى الله عليه وسلم أكثر اسم منتشر في أوروبا، أكثر من فيليب وأكثر من لويس وأكثر من برنار وأكثر من أي اسم آخر. أكثر اسم مشتهر في أوروبا هو اسم محمد، والمسلمين في أوروبا يزدادون مش من مهاجرين من سكان البلاد الأصلية، يعني هو مسيحي فرنسي ولا ألماني ولا هولندي ويدخل في الإسلام. أنا مرة في العمر حكى لي واحد ساقيته ثم قال لي أنا راح ألمانيا في 78 أو 77 في ذلك العوام، قال لي كان ألمانيا كلها فيها شاف مساجد، كل ألمانيا قال لي الآن في هامبورغ أكثر من 70 مسجد في المدينة. يعني شو رأي تحكي أنت على قرو مدينة أمدية الصيف ولا حاجة كما هكذا؟ فتقول الآن وش راح يصير؟ علام يخليهم؟ هذا سؤال مهم. الآن الإحصاءات تقول باللي الآن المجتمع الهولندي والبلجيكي ذوك الدول الصغيرة هذوك في حدود 2050 ميلادية راح تكون ذات أغلبية مسلمة، فرنسا في حدود 2080 ذات أغلبية مسلمة، ألمانيا كذلك. وش راح يحدث؟ لماذا يتساهلون مع هذا الأمر؟ لكن في نفس الوقت الإحصاءات ماذا تقول؟ باش نكونوا فاهمين على اش نقدموا للموضوع، وفي السنين القادم باذن الله تعالى نزيد نكملوا فيه. قلت الاحصاءات تقول بان الجيل الاول الذي يهاجر الى اوروبا يبقى محافظ على الاسلام تاعو 100%، يبقاو قاعد يصليوا ويصوموا رمضان ويحجوا وتجيهم امور سهله ما عندهمش اشكال لانهم تربوا في بيئه اسلاميه، راح متزاير راح مسلم. ثم الجيل الثاني ولاده اللي ينزلوا تبدا النسبه تنقص، الجيل الثالث نسبة تعرفهم على الإسلام في حدود 10% فقط. فما مش يحب شغل الجيل الأول، أنت أرى شغل جيت تدي درهم ورحت تم يقدر معك، أنا أحب على أولادك وأولاد أولادك وما اللي يدخلوا صدما ويعيشوا في أوروبا ويأخذوا الثقافة نتاعك. فلذلك اللي هو رايح لازم يحسبها بحسبها السلطة بكي تروح. يعني الآن مسألة مش غير حلال وحرام، المسألة راهي في كي تروح أنت الآن أوروبا تكون تقدر تتحكم في السلوك تاع ابنائك. ما رايك لو كان مثلا انت راك رحت الان وبلادك كبروا ثم ورحت انت تعيط هكذا مثلا وليدك عرفك في كاش مناسبه ولا دخلت لقيت صليب في دار، تقدر تقول له علاش راك انت الان مسيحي؟ ما تقدر. بنتك قالت لك يا ودي انا ضد الاسلام هذا والحجاب وهذا صوالح انا ما نامنش بها، انا ملحده كاع. اش ما تقدر تقولها؟ والو والو في سن صغير تفرض عليها حتى حاجه. يعني هذه الحسابات هي اللي راح الآن هي تصنع الحكم الشرعي، مش مسألة هل يجوز نقول لك إيه ولا نقول لك لا. هذه مقدمة فقط نقدم فيها كي نكمل في الاثنين القادم بإذن الله تعالى.